بيتنا باسم الله بدينا. آه على الحبيب محمد سلمنا وصلينا. آه عيلتكم وعيلتنا صاروا نسايب. آه بضاعه الرحمن نحن التمينا. يا عرسنا ويا عروستنا نهديكم منا محبتنا، مبروك الأحلى العرسان. وعريسك طل بجنبك يا عروسة، حطيه بقلبك لا تخليه بأي مكان. يا عرسنا ويا عروستنا نهديكم منا محبتنا، مبروك الأحلى العرسان. وعريسك طل بجنبك يا عروسة، حطيه بقلبك لا تخليه بأي مكان. وحماتي بحبيها ببناتها بريها، ليلتنا انتي فيها فرحتها ومولا يا محلا. وبالفرحة أمروا يلبس طرحة، صلوا طاب نعليها وتسبيقة كرمالا، تسبيقة كرمالا. عروستنا تتهني محلى جمعتنا، عالسني خطوي لا درب الامان. هي الفرحة تحليها وعرسنا دم يبقى فيها، والعمر بيمضى باحسان. يا عروستنا تتهني محلى جمعتنا، عالسني خطوي لا درب الامان. هي الفرحة تحليها وعرسنا دم يبقى فيها، والعمر بيقضى بإحسان. وعريسي وهناكي فرحان استناكي، قلبه والله خباكي، كوني له أفراحه، خلي الجنة قدامك فرحه. أهلو فيك ارتاحو، أهلو فيك ارتاحو.